ثم قال في الحديث مستثنيا من القاعدة الكلية المذكورة فيه: إلا الصيام فإنه لي، أي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافته إليه إضافة تشريف اتفاقا. واختلف أهل العلم في منشأ تشريفه بإضافته إلى الله على أقوال كثيرة، ذكر منها الطالقان في حضائر القدس أكثر من 50 قولا، وهي ترجع في عند التحقيق إلى قولين: أحدهما أنه نسب إلى الله لأنه سر خفي بين العبد وربه فلا يطلع عليه، بخلاف الصلاة أو الحج أو غيره. والآخر أنه نسب إليه لما فيه من تخليط العبد من هواه وتجريده ميله في مرضاة الله. حكى رد هذه الأقوال إليهما القرطبي في تفسيره، وابن رجب في لطائف المعارف. والصيام المخصوص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو الصيام السالم من المعاصي، ذكره ابن حجر في فتح الباري اتفاقا، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال، فالمنسوب إليه ينبغي أن يكون كاملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.